بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام المصنف إمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب الصيام من صحيحه: باب إذا نوى بالنهار صوما، أي إذا كان الإنسان صائما صيام تطوع لا صيام الفرض، ثم بدله، أو إذا كان مفطرا استيقظ مفطرا في نهار من أيام السنة من غير الفرض، فهل له أن يصوم تطوعا؟ قال: وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. أورد أثر أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه كان يدخل إلى أهله أم الدرداء رضي الله تعالى عنها ويسألها: أعندكم طعام؟ قالت: فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وهذا في صيام التطوع، أي يستيقظ الإنسان وهو غير الصائم، وهو ناوي الإفطار والأكل، لكنه إذا دخل بيته ولم يجد فيه شيئا فنوى الصيام، أو إذا لم يأكل من بداية يومه فنوى الصيام، فهذا جائز أن ينوي الصيام في النهار، وهذا كما قلنا في غير صيام الفريضة وفي غير شهر رمضان أو الصيام المفترض. قال: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة، أي فعله هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح مفطرا، فإذا دخل إليها وسألها: أعندكم شيء؟ قالت: لا. قال: فإني إذا صائم، فينوي الصيام من يومه، وهذا جائز في صيام التطوع كما قلنا. ثم قال: باب الصائم يصبح جنبا، أي إذا أصبح الصائم جنبا، يعني يكون جامع أهله أو احتلم في ليل رمضان، ثم تسحر، ثم أذن عليه الفجر، ثم أصبح وهو جنب، هل يكون صومه فاسدا ويقضيه، أم أنه يستمر في صومه؟ يقول: حدثنا عبد الله بن مسلمة وإسماعيل عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن قال: جئت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فأخبرتانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم. وإن أباه عبد الرحمن أخبر مروان بذلك، فقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكر ذلك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. أورد الإمام البخاري هذا الحديث، وهو قصة وقعت بين أبي بكر ابن عبد الرحمن وأبيه مع مروان بن الحكم، ومروان كان ذاك واليا على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم. فوقعت له قصة، وذلك أن مروان تذكر عنده العلم، فذكروا فتي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الذي يصبح وهو جنب فإنه يقضي صومه، إذا أصبح الإنسان وهو جنب فإنه يقضي صومه، كذلك كان يفتي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فأرسل مروان إلى أم المؤمنين عائشة وإلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، أرسل إليها أبا بكر بن عبد الرحمن وأبيه ليسألانها عن هذا الأمر، أهذه الفتية صحيحة أم ليست بصحيحة؟ لأن أم سلمة وعائشة هما من أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وهذه الأمور تؤخذ من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر بن عبد الرحمن: جئت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فأخبرتانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، أي أخبرتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع من الليل ثم يدركه الفجر وهو لم يغتسل بعد، فيغتسل بعد بزوغ الفجر ويغتسل بعد الأذان الثاني ثم يصوم ويكون صومه صحيحا. فقالتا بأنه كان يجامع ويجنب ثم يغتسل بعد أن يدركه الفجر، وقالت وهو جنب من أهله من جماع غير احتلام، أي من جماع حقيقي بينه وبين امرأته وليس من مجرد أن يحتلم في الليل. وهذا رد على من قد يقول بأن هذا الأمر إنما يسوغ لمن احتلم فقط من غير أن يجامع، فهو تعمد الجماع صلى الله عليه وسلم ليبين أنه يجوز للرجل في رمضان أن يجامع أهله. وإذا أدركه الفجر وبزغ عليه الفجر وأذن الأذان الثاني وهو لم يغتسل بعد، فإنه يجوز له أن يغتسل بعد الفجر، يجوز له أن يغتسل بعد الفجر وصيامه صحيح، ولا قضاء عليه ولا كفارة ولا شيء، لأن الجماع وقع قبل الفجر والاغتسال لهذا الجماع وقع بعد الفجر، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر قال: وإن أباه عبد الرحمن أخبر مروان بذلك، يعني أخبره بأنه يجوز للمجامع في ليل رمضان أن يغتسل بعد أن يدركه الفجر. قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة، وهذا من الفزع وهو الخوف، يعني لتخيفن بذلك أبا هريرة وتخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكيف يفتي بخلاف ذلك؟ قال: ومروان يومئذ على المدينة، أي وال على لمعاوية على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، أي عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كره أن يخبر أبا هريرة، وقد يكون ذلك لأنه كما قيل كان جارا له وهو أعلم منه، يعني كره أن يخبر وتواضع أن يخبر بذلك أبا هريرة. لكن بعد ذلك قال: قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض، يعني اجتمع من غير موعد أبو بكر بن عبد الرحمن مع أبيه، اجتمع بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مكان يسمى ذي الحليفة، وهو يبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بحدود 10 كيلومتر، وهو من المدينة اليوم، وهو مهل أهل المدينة، فمنه يهلون بالعمرة. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكر ذلك، يعني سأذكر لك أمر وأقسم علي مروان وهو وال من الولاة ولا بد من طاعته في ذلك. قال: فذكر قول عائشة وأم سلمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من جماع غير احتلام فيغتسل ويصوم. فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم، يعني أن أبا هريرة يقول إن هذه الفتوى التي أفتيت خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذتها من الفضل بن عباس وهو أعلم، فكنت أظن أن الحق معه، لكن لما جاءتني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنني أرجع عن قولي. في ذلك جاء في بعض الروايات أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رجع عن قوله الذي كان يقوله ورجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة كانت خلافية في عهد الصحابة ثم أجمع عليها العلماء عليهم رحمة الله أن المجامع إذا جامع أو المغتنم إذا احتنم في الليل وأدركه الفجر وهو لم يغتسل بعد فيجوز له أن يغتسل وصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا الحديث وهذه القصة فيها فوائد كثيرة جدا، منها حرص الولاة في ذاك الوقت على العلم، وكانوا يجتمعون بأهل العلم ويكرمونهم ويسائلونهم ويعني يتساءلون معهم في مسائل العلم. وكذلك فيه فضل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأنه رجع عن قوله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءت أو إذا اختلف الناس ورد ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل، فالواجب على الإنسان أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الصحابي مهما كان علمه، لأن أبا هريرة كان من أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك قد يخفى عليه شيء من العلم، خاصة العلم الذي لا يدركه هو إلا عن طريق نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا فضل عائشة وأم سلمة لأنهما حفظتا سننا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه السنن التي تقع داخل بيته عليه الصلاة والسلام. وفيه فوائد كثيرة أخرى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.